جعل الأمر قسيما للخلق، وقسيم الشيء ليس قسما منه. بارك الله فيك. ما هو الدليل على أن القرآن من الأمر؟ لأن هذا الاستدلال لا يتم حتى نعرف أن القرآن من الأمر وليس من الخلق. تفضل. الدليل على أن القرآن من الأمر وليس من الخلق قول الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. طيب، ذكرنا أنه يلزم من القول لأن القرآن مخلوق، يلزم من ذلك إبطال الشريعة لأنه يستلزم إبطال الأمر والنهي. فما وجه ذلك؟ ما في إلا اثنين، واحد اثنين، تفضل. إذا قلنا إنه مخلوق يا أخواني، فمثلا قل هو الله أحد، لم يكن كلاما، يكون كان صورة منقوشة على هذا النقص. وأنت الآن لو أنك بيدك كتب قام محمد، إذن صورت صورة على هذا الصفة، صورت صورة على هذا الصفة. فلو قلنا إن القرآن مخلوق لكمعنى أن الله صور أشياء مخلوقة على صفة الأمر والنهي، وليس فيه أمرا ونهيا. وإذا بطل الأمر والنهي لازم من ذلك بطلان الشريعة. وإذا قلنا إن القرآن صوت تكلم الله به وسمعه جبريل وهو الحق، لازم من هذا أن يكون هذا الصوت كصوت الرعد الذي نسمعه في السحاب، مخلوق ما هو أمر، ليس كلامه. واضح يا جماعة؟ واضح. وهذا أمر يعلمه كل إنسان عاقل يفهم اللغة العربية، أننا إذا قلنا القرآن مخلوق معناه أن الله خلق أشياء على هذه الصورة باعتبار الحروف، أو خلق أصواتا كما يخلق صرصران باعتبار أنه إيه؟ صوت. طيب، دليل ثالث على أنه مخلوق، على أنه غير مخلوق، يا جماعة هذه عقيدة لازم نفهم الأدلة، لأنه يعني ربما يأتي مبتدع يقول القرآن مخلوق، لازم نعرف كيف نجيبه، كيف نبطل الدعوات. يلا نزل الفرقان على عبده. طيب، يجيك المبتدع يقول: ونزلنا من السماء ماء مبارك، وهو البطر والماء مخلوق. خلق الله الشيء ونزل به جبريل، ولازم الإنسان يعرف كيف يقول أهل البدع ببدع حتى يعرف يجيب عليها، لأنه من شرط المناظرة أن يكون عند المناظر علم بما عنده ودفع لما يحتج به خصمه، وإلا لعجز. من يعرف جزاكم الله خير؟ تفضل. جاء من دعاء النبي صلى الله عليه واله وسلم: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاذا كان القران مخلوق لا يجوز الاستعاذه بالقران. طيب، سلام. يقول المبتدع العود قد يكون بالمخلوق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعود عائل بالبيت، وقال من وجد معادا فليعود به. تجيب يا اخوان، الم يقل الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله؟ وكلام المتكلم صفة من صفاته، أليس كذلك؟ أنا كلامي الآن صفة من صفاته، كلام المتكلم صفة من صفاته. صفات الخالق أتكون مخلوقة أم إن صفات الخالق غير مخلوقة؟ أجيبوا جماعة، غير مخلوقة، واضح. الصفات تابعة للذات، فصفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوقة. والكلام ليس عينا قائما بنفسه حتى يكون بائن من الله عز وجل، لكنه صفة، والصفة يجب أن تكون تابعة أتم للموصوف. فصفة المخلوق مخلوقة وصفة الخالق غير مخلوقة. إذن القرآن كلام الله تكلم فيه حقيقة وسمعه جبريل، ثم نزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون من المنذرين. وبأي لغة؟ بلسان عربي مبين، هذا واحد. في الليلة الماضية ورد سؤال، هل يرى الله عز وجل أو لا يرى رب عز وجل؟ هل يرى أو لا؟ إجابه النور. لو كتب هذا الحجاب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. إجاب الرب عز وجل النور، أنواع عظيمة. لو كتب الله هذا النور لأحرق السبحات وجهه، أي عظمته وبهاؤه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصر الآن ينتهي إلى كل شيء، يعني لو كشف النور الذي حال بينه وبين المخلوقات لأحرق السبحات وجه كل شيء، لأن بصر الله ينتهي إلى كل شيء. إذن هل لا يرى؟ اللهم استعان. لو يغزو عليكم واحد من أهل البدع هربت منه. أقول يا أخوان، أما في الدنيا فإن الله لا يرى، لا يمكن أن يرى، لأن لا يمكن أن يقوم شيء لرؤية الله عز وجل. فموسى بن عمران صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الله عليه وعلى إخوانه من المسلمين الأنبياء قال ربي أرني أن أنظر إليه، بشدة اشتياقه إلى ربه لا للشك في الأمر. قوم موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذا إيه؟ تكذيب ولا لا؟ تكذيب وشك. لكن موسى قال ربي أرني أنظر إليك شوقا إلى الله عز وجل. قال الله له لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وبقي على ما هو عليه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تجلى الرب عز وجل للجبل الأصم الصلب فصار دكا، اندك الجبل. حينئذ إذا كان الجبل لا يقوم لرؤية الله عز وجل فما باله في الجسم، جسم بني آدم كيف يقوم بهذا؟ لما رأى موسى هذا الأمر هاله، وخر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، يعني ما قلت هذا عن شك، لكن سؤالي ما لا يمكن فيه شيء من التجاسر على الله، ولهذا قال تبت إليك. أما في الآخرة يا أخوان فإن الله يرى في الآخرة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين. الأدلة كم؟ الأدلة أربعة: الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأئمة المسلمين. يرى في الآخرة. ولكن إذا قال قائل: كيف تقولون إنه لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة؟ أليس البشر هم البشر؟ قلنا لا، البشر يبعثون على قوة ليست كقوة الدنيا. وأضرب لكم مثلا، كم مقدار يوم القيامة؟ كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة والناس واقفون تحت العراء والشمس تدنو منهم مقدار ميل، ولا يأكلون ولا يشربون ويتحملون هذه المشقة العظيمة. هذه الشمس التي نراها الآن، قال الفلكيون لو أنها دنت من الأرض مقدار شعر لأحرقت الأرض، مقدار شعر لأحرقت الأرض. يوم القيامة تدنو من الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل، والميل قال الراوي: لا أدري أميل المكحلة هو أم المسافة، ولنقل إنه المسافة، نأخذ بالأبعد. إذا كان بين الناس وبين هذه الشمس ميل، ونحن الآن نشاهد حرارتها وبيننا وبينها ما لا يعلم إلا الله، ومع ذلك يوم القيامة تتحمل الأجسام. فهل قوى الناس يوم القيامة تقواهم في الدنيا بناء على ما ذكرت لكم؟ لا ولا نعم؟ لا. طيب، في يوم القيامة أدنى أهل الجنة منزلة من يرى ملكه مسيرة 1,000 عام يرى أقصاه كما يرى أدنى. هل هذه القوة موجودة في الدنيا؟ لا. ها؟ لا أقول. لو أقمت أحدكم، لو أقمت أحسنكم نظرا الآن وقلت: هل ترى طرف المسجد الحرام كما ترى من عندك؟ ماذا يقول؟ لعل أحدكم يقول: نعم ألف يدوم. طيب، إذن القوة يوم القيامة غير القوة هذه. فيمكن للبشر أن يرى الرب عز وجل، وإنما قلت ذلك لئلا يورد علي مبتدع فيقول: كيف لا يمكن رؤية الله في الدنيا ويمكن في الآخرة؟ الفرق واضح، الفرق واضح جدا. طيب، ما هي الأدلة على رؤية الله؟ السمع من القرآن والسمع من السنة. لأن أجيب، قال الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وإنما بدأت بهذه الآية لأن الذين يقولون إن الله لا يرى يستدلون بها، والعجب أنها دليل عليهم وليس دليل لهم. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية. ولو كان المراد أن يخبر الله عن نفسه بأنه لا يرى لقال لا يرى. فلما نفى الإدراك علمنا بأن أصل الرؤية ثابت، وأن الله يرى لكن لا يدرك. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذن يا أخي، تبين الآن أن هذه الآية دليل على أن الله يرى ولا أنه لا يرى؟ الأول ولا الثاني؟ أنا ما سمعت. يرى. الأول. طيب، ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا حد ما هو رؤية. الآية الآن فيها حد، كيف يكون فيها رؤية؟ لأنه إذا حجب أعداءه في حال السخط فإنه لا يحتجب عن أوليائه حال الرضا، ولو كان يحتجب عن أوليائه حال الرضا لم يكن بينهم وبين أعدائه فرق، لأن كل ممنوعون من رؤية الله. قل يا ايش الدرية الثانية؟ لا اله الا الله، ما بين الملك الا واحد يا شيخ، ما تعرف؟ فتح الله عليك. نعم. لا ما قلت هذا، اسرع، هذا جهل مركب، اذا جهل بسيط. نعم. أحسن. قوله تعالى اصبر في منافق، إنهم الضمير يعود على من؟ الفجار. كلا يكتب الجادة في الدين وما ذكر كتاب مرفوع إلى آخر. طيب ما وجه الجلالة؟ وجه الجلالة أنه في حالة الغضب يحجب، أنه لما حجب أعداءه في حال السخط علم أنه لا يحجب أولياءه عند الرضا، ولو كان الحجب عن الجميع لم يكن بين الفجار والأبرار فرق. تمام. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله، والاستدلال بها واضح. اضبطوا العدد يا أخوان. كم؟ اثنين. طيب الدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا، ما معنى ناظرة؟ الأولى وجوه يومئذ ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة هي تبصر فضل الله عز وجل. خطأ. على كلها معذور لأني ما تكلمت عليه. طيب وجوه يومئذ جاهية واضحة ظاهرة، يعني حسنة. نعم. زاهية. الزاهية واضحة. طيب بارك الله فيك. ولهذا من يعرف منكم التجويد؟ من قرأ التجويد؟ أو من يعرف يقرأ التجويد؟ تفضل. في التجويد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أفهمتم الفرق؟ الأولى بالضاء والثانية بالضاء. لماذا؟ لأن الأولى من النظرة وهي الحسن، كما قال الله تبارك وتعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. إذا بينهما فرق بين ناظرة الأولى وناظرة الثانية. إلى ربها ناظرة، إلى للغاية، أليس كذلك؟ والغاية لا بد لها من مبتدأ، يعني كل غاية لا بد لها من مبتدأ. فما مبتدأ الغاية في قوله إلى ربها ناظرة؟ مبتدأها الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما الذي يمكن أن يتصور منه النظر فيما إذا أضف النظر إلى الوجوه؟ العلم. الواحد منكم مو ينظر بخده، ينظر بإيش؟ بعينه. إذن تراه العيون. هذه الوجوه بأعينها تنظر إلى الله عز وجل، إلى ربها ناظرة. واضح يا إخواني؟ أسأل الله تعالى في هذا المقام أن يجعلني وإياكم ممن ينظر إلى الله عز وجل. اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك، اللهم اجعلنا ممن ينظر إليك. طيب، كم دليل ذكرنا؟ ثلاثة. الدليل الرابع، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا، كيف أحسنوا؟ العمل لله عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإحسان بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الذين أحسنوا يعني العمل عبادة الحسنى. ما هي الحسنى؟ الحسنى يا إخواني، وأخص بالسؤال الآن أصحاب النحو والتصريف، أريد منهم أن يبينوا لهذه الصيغة الحسنى، أهي اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مشبهة أو مصدر أو فعل أو إيه؟ من يعرف؟ اسم تفضيل. احسن. ما مذكرها؟ حسنى مذكرها ايه؟ احسن. طيب، تقول هذه خصلة حسنى وهذا فعل احسن، فما هو اعظم شيء يطلق عليه انه احسن شيء؟ ما هو الشيء الذي يطلق عليه انه احسن كل شيء؟ انه احسن شيء الجنة. للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة فسرها أعلم الخلق بكتاب الله وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: هي النظر إلى وجه الله. يعني واحد فسر القرآن ابن عباس أو مجاهد أو غيرهم من التفسير، يقول هذا التفسير مجاهد، هذا التفسير العباس، لكن فسر هذه الزيادة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بكتاب الله، أعلم الخلق بكتاب الله، فسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. هل يمكن لأي إنسان يحاول أن يقول إن المراد بالزيادة كذا وكذا غير النظر إلى وجه الله؟ ولا ما يمكن؟ طيب لو قال اسمروه، لو قاله لنفعنا وجهه بقوله، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الزيادة النظر إلى وجه الله. انتهى. طيب، وهنا سؤال: هل تعلمون أحدا من الخلق أنصح للخلق من رسول الله؟ لا. نعم؟ لا. لا. فإن الآن عنده علم، أعلم الخلق، أنصح الخلق، هل تعلمون أحدا أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. قال: إذن اجتمع في كلام عليه الصلاة والسلام كمال العلم وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والتعبير، فوجب أن نقول بمدلول كلامه، وجب أن نقول بمدلول كلامه، يعني لا يعتري أي شك. طيب، هل تعلمون احدا اصدق من رسول الله؟ لا يوجد. لا. اضيف الصدق الى الصفات العرب الثلاث السابقه تكون كم؟ اربع صفات. لكن هل انتم يا اخواني، اقول لكم بصراحه، هل انتم فهمتم هذا الكلام؟ طيب، الان الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم الخلق بكتاب الله. واضح هذا ولا واضح؟ طيب، الرسول عليه الصلاه والسلام انصح الخلق لعباد الله، ما يمكن يغشهم ويصرف عليهم، ما يمكن. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق. واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام أصدق الخلق. واضح ولا غير واضح؟ واضح. إذن أحسنتم، اجتمع في كلامه أربع صفات مقومات، أربع صفات مقومات للكلام ولا يمكن بعدها أي اعتراف، وهي كمال العلم، كمال كمال الصدق، كمال الفصاحة. إذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة بأنها نظر إلى وجه الله، ولا يمكن أن يعتري كلامه، لا يمكن أن يعتري تفسيره هذا كذب ولا غش ولا علم ولا جهل. طيب، وإذا كان كذلك فإننا نشهد بأن الله أراد بقوله وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. كم آية ذكرنا؟ أربع آيات. طيب، استدل بعض العلماء بقول الله تبارك وتعالى في سورة طه: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال المزيد النظر إلى وجه الله. لماذا خص المزيد بالنظر إلى وجه الله؟ قال لأن الرسول فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله. إذا المزيد أي زيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. طيب، استدل بعض العلماء أيضا بقول الله تعالى: على الأرائك ينظرون. الأرائك المعارف، وهي الحجر يعني السرير الذي فوقه كساء يعني مجمل من أحسن شيء. هم على الأرائك ينظرون، ينظرون إيه؟ هو الحقيقة ينظرون إلى النعيم الذي أنعمهم الله به، ولكن أي نعيم أعلى في الجنة؟ النظر إلى وجه الله، حتى الله لا يحرمني وإياكم النظر إليه. طيب، إذن ينظرون كل ما أنعم الله به عليهم في الجنة، وأعلى نعيم وأسر نعيم وأجل نعيم هو النظر إلى وجه الله. فتكون الآيات كم؟ تكون الآيات ست آيات، تكون ستة آيات من كتاب الله، بعضها صريح أصبح من الشمس، وبعضها يحتمل، ولكنه لا يمكن أن يستدل بها على رؤية الله عز وجل. ولذلك نقول: كيف يمكن للإنسان أن يقول إن الله لا يرى في الجنة مع هذه الأدلة؟ إن دليلا واحدا من كتاب الله يكفي حجة على العبد بين يدي الله يوم القيامة. والمثل ليست يا أخوان ليه نظر أو مجادلة دنيوية حتى يذهب الإنسان من يسار لعله يغلب صاحبه. المسألة سوف نسأل يوم القيامة: هل نحن اعتقدنا ما دل عليه كلام الله أو لا؟ هل مثلا مجرد جدل أو مراء؟ مثلا سيقول لك الله عز وجل: لماذا تنكر أن أرى وأنا قد جئت لك في الكتاب؟ أنا حجة. طيب، ثم ننتهي من أدلة القرآن الكريم، وهي ست أدلة، ويأتي منها كم واحد. نأتي إلى كلام أصح الخلق وأعلم الخلق وأنفع الخلق صلى الله عليه وسلم وأعلم الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. اخواني، سترون ربكم، لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام انكم سترون ربكم ولم نقل غير هذا، تثبت الرؤية ولا ما تثبت؟ تثبت الرؤية. لكن اسمع: عيانا بأبصاركم. ايش هذا؟ تأكيد ولا غير تأكيد؟ طيب، كما ترون القمر ليلة البدر، كلنا نرى القمر ليلة البدر واضح جليا، ولهذا جاء في الحديث لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته أو لا تضارون في رؤيته، أربعة أنصار. طيب، وكما ترون الشمس صحوا اللي تدونها سحاب. يا أخواني، هل هناك بيان أبين من هذا البيان؟ أنها رؤية بالعين حقيقية، والله ما لنا عذر عند الله يوم القيامة لو أنكرنا ذلك. ولهذا كان اعتقاد أن الله يرى من الأمور البداهيات لمن عرف الكتاب والسنة، لا يعتريه أي شك. طيب، في آخر الحديث في بعض ألفاظه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل